بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، مرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس الذكر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإليهم نرجع في مسائلنا، وعليهم نعول بعد الله في معرفة ديننا، لأنهم أهل ذكره سبحانه. ومعرفة الدين واجب على المسلمين، ومن طرق التعلم السؤال لأهل العلم. وإن مما يعين على التفقه في الدين والتبصر فيه معرفة الأحكام الشرعية، وهذا لا يتم إلا باللجوء إلى هؤلاء الذين جعلهم الله أئمة، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، كما ذكر الله عز وجل في وصفهم: يهدون بأمرنا لما صبروا. فإذا لما كانوا يهدون الناس بأمر الله وبكتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وصبروا من أجل ذلك، صبروا فتعلموا، وصبروا على العمل فعملوا، وصبروا على التعليم. فهذه ثلاثة أمور عظيمة: التعلم والعمل والتعليم. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربوا لنا المثال العظيم في أدب سؤالهم واستفتائهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فما هو أدب السؤال في التعلم، وما هو أدب الاستفتاء؟ في القرآن إشارات كثيرة لأسئلة الصحابة رضوان الله عليهم: يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض، ويستفتونك في النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يسألونك عن الأنفال، ويسألونك عن ذي القرنين، ويسألونك عن الساعة. وسؤال أهل العلم لمعرفة الجواب عن الوقائع التي تحصل للإنسان في حياته أمر يحتاج إليه المسلمون في العبادات، في المعاملات، في العلاقة مع الله وفي العلاقة مع الخلق. قال الإمام بن عبد البر رحمه الله: لم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: واجتهاد العامة هو طلبهم للعلم من العلماء بالسؤال، والاستفتاء بحسب إمكانهم. إذن لو قال واحد: هل العام يجتهد؟ فالجواب نعم. بأي شيء؟ في أي شيء يجتهد؟ يجتهد في معرفة العالم الذي يسأله، من هو الأوثق في دينه وعلمه. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي في عرض السؤال عن العالم. والاستفتاء وطرح السؤال يحتاج إلى مهارة وأدب، فكيف يتوجه السائل بسؤاله؟ كيف يذكر ما يحتاج إليه في الفتوى؟ كيف يعرض السؤال بأسلوب بليغ؟ كيف يختار الظرف والوقت المناسب؟ قال الحسن البصري رحمه الله: حسن السؤال نصف العلم. والسائل بإحسانه السؤال يعين العالم على الإجابة. وقال الزهري رحمه الله: العلم خزانة مفتاحها المسألة. وخير من عمل بهذه الآداب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا أكمل الناس خلقا وأدبا، وأحسنهم طرحا للسؤال والتزاما بالجواب مع الأدب. فكيف كان أدب الصحابة رضي الله عنهم في استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله؟ أولا، الأدب في المخاطبة. كانوا لا يدعونه باسمه المجرد، ولا ينادونه بذلك، بل يقولون يا نبي الله يا رسول الله. وقد تعلموا هذا الأدب من القرآن الكريم لما قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا تسموه إذا دعوتموه باسمه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، لكن شرفوه، قولوا يا رسول الله يا نبي الله. وهذا كثير في أسئلتهم. وكذلك كان الواحد منهم يقدم بجملة لطيفة فيها استفتاح مؤدب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. يقول أبو هريرة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه البخاري ومسلم. فلاحظ قوله بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وهناك طبعا مناسبة لطيفة بين حرارة الذنوب والخطايا وبين الماء والثلج والبرد. اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. طبعا المقصود بهؤلاء المستكثرين، المقصود بهؤلاء المستكثرون من النوافل في كل باب، وإلا فصلاة الفريضة مفروغ منها وصيام الفريضة مفروغ منها، لكن الذي يكثر من نوافل الصيام يدعى من باب الريان، الذي يكثر من نوافل الصلاة وهكذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وهذا الشاهد ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. إذن هذا كان من أدب الصحابة رضوان الله عليهم في طرحهم المسألة. وأيضا فقد تبين توقير الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام في سؤاله، وهذا يتبين أيضا بسؤال من بعدهم للصحابة ومن بعد التابعين للتابعين، وكانوا يتلطفون فيقولون مثلا بميم الجمع ما قولكم أو ما تقولون بالواو والمسؤول واحد ونحو ذلك، وإرفاق الأدعية وفقكم الله حفظكم الله نفع الله بكم ونحو ذلك. والإنابة في الفتوى ثانيا من الآداب إذا كان بين السائل والمفتي علاقة نسب أو مصاهرة ونحو ذلك، والسؤال فيما يستحيى منه، كما في حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه أن من استحيا من سؤال عالم لأمر معين مثل مكان ابنته منه كما وقع في هذه القصة فإنه يوكل غيره بالسؤال، واستعمال الأدب ومحاسن العادات وترك ما يستحيا من المواجهة به عرفا. وكذلك من الإنابة ما وقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، قالت زينب امرأة عبد الله بن مسعود، فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، أنت فقير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني، يعني هو ندبنا للصدقة، إن كان يجزي في الصدقة أن أتصدق أن أعطيك صدقتي أعطيتكها، أنت زوجي أنت أولى، وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال ابن مسعود بل ائتيه أنت، كأنه استحيا أن يستفتي في صدقة زوجته عليه. تقول فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك، أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن. فقال صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، رواه البخاري ومسلم. ثالثا من الآداب عدم الإكثار والإثقال في السؤال، وكانوا من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرهقونه، كما في حديث ابن مسعود لما سأله أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها، قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، يعني شفقة عليه أن يمل، رواه البخاري ومسلم. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب، كما في أداب الفتوى والمفتي والمستفتي. وقد يأذن المفتي بالسؤال في حال القيام أو في حال المشي فلا بأس بذلك، وهذه مسألة قرائن يلاحظها المستفتي النبيه، أنه إذا رأى المفتي في شغل أو ضجر أو مستعجل ونحو ذلك ما يسأل في هذه الحال، وربما يكون مشوش الذهن فلا يتبين سؤاله. ومما وقع مع شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله أنه في الطواف كان يأذن بالسؤال، فطفت معه مرة وسألته مسائل، فكان إذا جاء إلى الركن اليماني يسكت عن الكلام عن الإجابة ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى يبلغ الحجر الأسود فيكبر ثم يواصل الجواب. ذلك لأن الطواف لم يرد فيه دعاء وذكر ثابت إلا هذا، إلا بين الركنين والتكبير عند الحجر، الباقي إن شاء، يعني الأمر فيه واسع، إن شاء تلا القرآن، إن شاء دعا، إن شاء ذكر، إن شاء علم، أمر بمعروف نهى عن منكر، نصح، صمت متفكرا متدبرا متخشعا ونحو ذلك. رابعا عدم الإلحاح على المفتي إذا توقف في الجواب. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين وفيه فضل في المشي في زيارة عيادة المريض. فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه، الوضوء بفتح الواو، الماء الذي يتوضأ به، الوضوء بضم الواو، عملية الوضوء نفسه. فأفقت، قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي ولي أخوات؟ وكان لجابر 9 أخوات قد خلفهن أبوه له لما استشهد في أحد، فلم يرد علي شيئا ثم خرج وتركني حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. من الكلالة؟ من ليس له والد ولا ولد، رواه البخاري ومسلم. وقد بوب الإمام البخاري عليه باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي يعني فيه، فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، رواه البخاري. قال ابن مسعود: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه أجرا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فإذا أنا لا أتكلف ما لا علم لي به، ولا أركب مركبا وأتكلم بما لا أعرف. ولأجل ذلك كان السلف والعلماء يتورعون عن الفتوى مع توفر شروط الاجتهاد في بعضهم، وهو أهل للإفتاء بلا تردد. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: هاب الفتيا من هابها من أكابر العلماء العاملين وأفاضل السابقين والخالفين، وكان أحدهم لا تمنعه شهرته بالأمانة والطلاع بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأل من العامة، من أن يدفع الجواب أو يقول لا أدري أو يؤخر الجواب إلى حين يدري. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقال الإمام سحنون بن سعيد رحمه الله: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه، إعلام الموقعين. وقال خالد بن أسلم: خرجنا مع ابن عمر نمشي فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت عنك فدللت عليك، فأخبرني أترث العمة؟ قال: لا أدري. قال: أنت لا تدري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء في المدينة فاسألهم. فلما أدبر قبل يديه قال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، أو نعم من قال أبو عبد الرحمن. سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وقال مالك: من فقه العالم أن يقول لا أعلم، فإنه عسى أن يتهيأ له الخير. وقال: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه. وقال الشعبي: لا أدري نصف العلم. وقال ابن جبير: ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم. وقال الشافعي: سمعت مالكا يقول، سمعت ابن عجلان يقول: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وهذا واضح في أن الإنسان ينبغي أن ينتهي إلى ما علم ويترك ما لا علم له به، وأن هناك بركة في قول لا أدري. وقد أجاب مالك رحمه الله عن 36 سؤالا من 40 لا أدري. فقال السائل: ماذا أقول لأصحاب هذه الأسئلة؟ من أرسلوني إليك؟ قال قل لهم يقول مالك لا أدري. كذلك خامسا من أدبيات الصحابة الفصاحة والبيان في عرض السؤال والاستفتاء. والصحابة عرب بلا ريب، لغتهم السليمة، وكذلك هذه السليقة العظيمة التي عندهم أمكنتهم من حسن السؤال وحسن العرض وحسن التعبير والبلاغة والإيجاز. ومن ذلك مثلا سؤال عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع في مزدلفة، قلت جئت يا رسول الله من جبل طي، من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة، يعني الفجر، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، أتى بمعلم المناسك، رواه أبو داود وغيره. إذن لو أدرك عرفة في الليل ليلة مزدلفة صح حجه. اختصر السائل رضي الله عنه ما عاناه من التعب وكابده من المشقة في كلمتين: أكللت مطيتي وأتعبت نفسي. وكذلك لو نظرنا مثلا في قصة خولة بن ثعلبة رضي الله عنها في الظهار، وهي تشتكي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، تقول له يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني، يعني أكثرت له الأولاد، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت عائشة رضي الله عنها فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. وقالت له امرأة يا رسول الله في مسألة في الحضانة، من الأحق بالطفل عند الفراق؟ يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. لاحظ قولها إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه داود وهو حديث حسن. فإذا هي أخبر وأصبر وأبصر وأقدر، فلذلك كانت أحق به. فإذا تزوجت انشغلت بحق الزوج، فلا يبقى وقت كاف للولد، وقد لا يتقبل الزوج الجديد وجود الولد، وقد يقبل على امتعاض، وقد يكون في منة من الزوج الجديد على الولد. كل ذلك مما راعته الشريعة في نقل الولد من أمه إلى الحاضن الذي بعدها كالجدة مثلا عند زواج الأم. وكذلك من حسن السؤال ما وقع من معاوية بن حيدر رضي الله عنه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. ولذلك إمام العراة يقوم وسط الصف لا يتقدمون، وهذا يقع كما يفعل بعض المجرمين بالمسلمين إذا سجنوه. ومعاوية بن حيدة انتقل إلى حال أخرى، قال: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحي منه من الناس. يعني أنت إذا كنت تستحي من الناس فتغطي العورة، فالله أحق أن يستحي منه، يعني حتى لو كنت خاليا. رواه أبو داود وغيره. فاختصر رضي الله عنه سؤاله عن المباح إبداؤه من العورات والممنوع في جملة صغيرة: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. وكذلك لو تأملت مثلا في قول الصحابة الفقراء: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. وهذا كثير في أسئلة الصحابة تجد فيها حسن العرض والبلاغة في الكلام. أما إذا تأملت الأسئلة اليوم فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا خط ولا إملاء، لا خط ولا إملاء، فضلا عن البلاغة أو الأسلوب أو ونحو ذلك. ومن أدبيات الصحابة رضي الله عنهم في الاستفتاءات سادسا أنهم كانوا يعني كان عندهم فقه في طرح السؤال، فقه يؤدي إلى توضيح المطلوب للعالم. والسائل الفطن يحسن إعطاء المعلومات اللازمة للمفتي، ولطيف الاستمناح سبب النجاح، والأنفس يعني نفوس المفتين ربما انطلقت وانشرحت بلطيف السؤال، وانقبضت وامتعضت وامتنعت بجفاء السائل، كما قال الشاعر: وجفوتني فقطعت عنك فوائدي كالدر يقطعه جفاء الحالب، كالدر اللبن يقطعه جفاء الحالب. وقد تكرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن حسن السؤال هذا من أعظم ما يعين على الجواب. وقد قال أنس رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. رواه مسلم. العاقل لأنه يحسن عرض السؤال وعنده أدب، وحتى لو أراد أن يراجع أو يستفهم أو يعيد يحسن ذلك. ومن الأمثلة على فقه الصحابة هذا سؤال المرأة الخثعمية، جاءت تقول: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ يعني لاحظ قولها: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني قدمت ذكر فريضة الله على ذكر أبيها، قدمت ذكر فريضة الله على ذكر أبيها. قالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي. ثم ذكرت حاله، وحاله مهم في الجواب، فإنه لا يكفي أن تقول شيخا كبيرا. إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، رواه البخاري ومسلم. إذن عرضت بحسن سؤالها من حال الشخص المسؤول عنه ما هو المهم للمفتي في الجواب، حتى ما احتاج أن يجيب بأكثر من نعم، حتى ما حوجته الاستفصال، لأن بعض المستفتين لا يذكر المعلومات المطلوبة، فيحوج المفتي أن يقول وهل له كذا وهل عنده كذا وما حاله وهل، لكن هذه كذا مباشرة. إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عن؟ وأيضا فيها يعني هل تحج الأنثى عن الذكر؟ خلاص قال نعم، ما يعني ما احتاج إلى أي استفصال. وكذلك قالت هند بنت عتبة يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فذكرت طبعه وذكرت حاجتها وذكرت الوسيلة الوحيدة للحصول على حاجتها. إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. يعني توضيح للموقف والوضع والحال بعبارة كلمات يسيرة، ما تحتاج أن تضيع الوقت على نفسك وعلى المفتي وعلى من بعدك من المستفتين، كلمات معدودة لكن فيها كل شيء، فيها كل المطلوب. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، رواه البخاري ومسلم. خلاص أربع خمس كلمات، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، انتهى. وهذا يؤخذ منه أحكام وشروح، والسؤال يؤخذ منه فوائد كثيرة وليس فقط من الجواب. فشروح العلماء للنصوص فيها في كثير منها الاعتماد على نص السائل من الصحابة، وليش اختار الله لنبيه أحسن جيل في الأمة. يعني لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بجيل من هذه الأجيال المتأخرة إيش كان صار حال، لكن اختار الله لنبيه أحسن جيل في الأمة ليكونوا أصحابه ووزراءه وأنصاره وحملة الوحي الذي نزل عليه والنقلة عنه وحملة السنة ويسمعون ويعون، والعربية عندهم قوية للغاية. في حكمة إلهية بالغة من اختيار الصحابة بالذات هؤلاء الجيل هذا ليكونوا مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى تجد يعني التعبير أحيانا تعبير إفهام المفتي بغير تصريح في أشياء يعني يستحيى من ذكرها. قالت امرأة ثابت بن قيس يا رسول الله، شوف يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين. ثابت بن قيس زوجها، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكره الكفر في الإسلام. تذكر زوجها، هي تمدح ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني هذه عبارة في صياغتها عناية بالغة، في عناية بالغة في صياغتها. يعني الواحد إذا تأمل في أسئلة الصحابة يحس أنه كأنه تم إعداد السؤال مدة قبل مدة. ما هو يعني والآن خطر على باله واحد الآن يعني وليد اللحظة الأشياء تجي كذا ارتجالا. لا، في أشياء معدة سابقا، يمكن فكر ليلة كاملة ماذا سيقول غدا وكيف سيسأل وما هي الكلمات. يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. طبعا هي لا تقصد الكفر الذي هو الخروج عن الملة، ولم تقل أكره الكفر بالإسلام، لكن قالت أكره الكفر في الإسلام، والمقصود كفران العشير، أنه يا رسول الله أنا ما أعيب عليه في دين ولا خلق، لكن مثلا أنا لا أطيق شكله، وأنا لو أكملت مع هذا الرجل ما أستطيع أن أعطيه حقه، وإذا ما أعطيته حقه سأكون قد كفرت العشير، وكفران العشير ذنب، ومن أكثر ما يدخل النساء النار تكفرن اللعن وتكفرن العشير. فأوجزت بغاية كل هذا الكلام، أوجزت قالت ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. خلاص، واضح المقصود، واضح. أنا ما أتحمل شكله، ما أتحمل يعني ما هو شيء في أخلاق ولا في دين، قسمة الله في عباده الأشكال والصورة والجمال والدمامة والقبح هذه قسمة الله في عباده، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ما أريد أن أصل لهذه المرحلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أدرك أن المرأة لا تطيق وما تنفع الوساطات والشفاعات، يعني ما هي مسألة قابلة للحل، ما هي مسألة قابلة للحل، أنه هو يتنازل عن شيء هي تتنازل، لا، الآن في يعني انغلاق نفسي، ما يمكن، لا تطيق، خلاص. والشكل إيش يعني، إيش علاجه، خلاص ما فيها. قال أتردين علي حديقته، يعني هو الآن أعطاك بستانا مهرا، فالآن أنت الآن ستطلبين الخلع، والخلع يقتضي أن تردي عليه مهرا. فقال أتردين علي حديقته، والمفتي يعلم أحوال المستفتين، عنده اطلاع ويعلم أنه هذا أعطاها البستان مهرا، والآن مقتضى الكلام الآن إذا أرادت أن تخلع نفسها منه أن ترد عليه مهره. فسألها هل عندها استعداد، أتردين علي حديقته، قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام مشيرا على الزوج اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فجاء الجواب بالسجع الجميل غير المتكلف من جملتين، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. لأن لاحظ هذه تطليقة مو يعني بس أنه جاب فيها القاف والهاء لأنه هذيك فيها قاف وهاء، لا، لأنه يريد أن يدل على طلاق السنة، أن طلاق السنة مرة واحدة مطلق ثلاث، لا، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري. ولما سأله رجل يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. شوف العبارة هذه، إن توضأنا به عطشنا، مهمة جدا للمفتي، هو مهمة للغاية، يكاد خلاص يكون عليها مدار الجواب. يا رسول الله إنا نركب البحر، نحن أهل بحر وأهل صيد، أهل كذا، أهل تجارة في البحر، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، لأن هذا القارب ما يتحمل الكثير من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ من ماء البحر؟ فجاء الجواب النبوي عظيما كريما، يعني فيه كرم، لأنه سأله عن مسألة فأجاب عن مسألتين. فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، وهذا كافي لهم. خلاص هذا الجواب أصلا، هذا الجواب هو الطهور ماؤه، هذا الجواب. الحل ميتته، هذا جواب مسألة أخرى لم ترد في السؤال، لكن أراد كرما منه أن يعطيه علما إضافيا زائدا ينفع وينفع الأمة من بعده. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. فأحسن السائل في وصف الحالة وبيان الاحترازات المؤثرة في الحكم بكون الماء قليلا لا يكفي للوضوء والشرب معا. الآن في زمننا هذا العجب العجاب، حذف معلومات مهمة جدا عن بعض الناس في الأسئلة، أو ذكر معلومات ما لها قيمة أبدا، بل هي ضياع وقت، ضياع وقت. كنا نبغى نسوي عمرة بعدين أجلناها، بعدين جات الإجازة حاولنا نحجز، ما حصلنا حجز، كلمنا واحد واسطة حجز لنا، يلا بالمدري إيش، بعدين رحنا بكذا وحصل، وما لها علاقة. ما أنا شريت أرض 113، بعدين رعاني فيها أعطاني 110، بعدين ما لها علاقة يا أخي، قيمة الأرض ما لها علاقة بالسؤال وش ده، ما لها. وهكذا يعني بعض الناس يقص القصة على مهل، على مهل وتفاصيل لا علاقة له، وربما حجب تفصيلات أخرى في غاية الأهمية. يذكر كيف اختار زوجته، كيف تزوج، وكيف فعل، وكيف وأمس دخلت في الليل وجدت ما سويت العشاء فزعلت وحرفت عليها بالطلاق وهي طارق. طيب إيش دخل قصة اختيار الزوجة؟ خلاص هي المسألة الآن إيش حصل؟ أنت الآن تسأل عن هذا الموقف، كيف أطلقت الطلاق؟ نتذكر في أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عقلاء البادية، لما جاء رجل من أهل البادية إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وخلق وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ طبعا هذا أعرابي، هذا أصلا أعرابي يريد أن يستثبت، ما يعرف، ما هو يعني، ليس، لم يكن صحابيا، جاء يتثبت، جاء يتثبت. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 0 زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 0 شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 0 حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. ثم ولى قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه مسلم. طبعا هذا يبين أن الدعاء وأهل العلم الذين كان يرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يبلغون الدين بوضوح تام. ولذلك لما جاء الأعرابي جاءوا عنده مفهوم صح، يعني عنده فهم، عنده فهم معلومات واضحة، معناها طريقة العرض في الدعوة والتعليم كانت واضحة. الإمام النووي رحمه الله علق على القصة قال: وهذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وتربيته، فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو خالق الكون، ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا من عنده، ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله، وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين. يعني يقول النووي إنه هذا الترتيب في السؤال ما صدر إلا عن واحد له عقل رصين. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا من الأسئلة التي سئلها: أنا توضأ من بئر بضاعة؟ ذكروا له اسم البئر في السؤال، لكن يعني ليش يسأل عن الوضوء من ماء بئر؟ ذكروا السبب في السؤال: أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، يعني الخرق التي تستعملها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فالسائل أحسن السؤال بذكر ما قد يؤثر في الحكم، ما قد يؤثر، وما هو شيء بعيد، يعني ما له علاقة بعيدة جدا، لا، علاقة وثيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بأن الماء إذا كان كثيرا لم يحمل الخبث، فإذا كانت البئر فوارة كثيرة الماء غزيرة الماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من السائل؟ من السائل؟ أبو هريرة: إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت، يعني الحرام، ولا أجد ما أتزوج به، فأذن لي أختصي. خلاص، حل يعني جذري بالموضوع. قال: فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر. ذر يعني اترك. رواه البخاري ومسلم. فبين له عليه الصلاة والسلام بالأسلوب أن لا يفعل ذلك، وقد جرى قدر الله سبحانه وتعالى، وكان أمره قدرا مقدورا، وكتب الله كل شيء، فليلتمس الرزق من الله، وليلتمس الحلال، وليأخذ بالأسباب. وهل كان الصحابة يفترضون المسائل، يعني يسألون عن أشياء لم تقع؟ الجواب نعم، لكن أي نوع من هذه الأشياء التي لم تقع؟ المحتملة الوقوع جدا، القريبة الوقوع، وليست البعيدة الفرضية التي الخيالية، لا. خذ مثالا على ذلك. قال المقداد ابن الأسود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم ناذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. رواه البخاري ومسلم. والمعنى أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار معصوم الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار القاتل المسلم مباح الدم بالقصاص كالكافر الذي أبيح دمه بحق الدين. طيب، هناك أشياء أحيانا يستحيى من ذكرها، ولكن يحتاج الأمر إلى سؤالها، فكيف كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم؟ ثامنا، هنا من أدبهم أنهم كانوا يكنون عما لا يحسن التصريح به أو يستقبح ذكره، كما جاء في قصة امرأة رفاعة القرظي قالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة فطلقني ثبت طلاقي، يعني بينونة كبرى، يعني ثلاث، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهذبة، طرف الثوب، كناية عن عدم القدرة. وأخذت هذبة من جلبابها، فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له، فقال خالد: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة رضي الله عنها: فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني فهم إيش رغبة المرأة، لكن الحكم شيء آخر، يعني ينبغي للمفتي أن يكون فطنا متبصرا في أغراض المستفتين، لأن لبعض المستفتين أغراضا، أهداف يريدون التوصل إليها بالسؤال غير معرفة الجواب، كمن يريد إيصال المفتي إلى الجواب الذي يريده، كذا يسوق سوقا، يعني هي أشياء، يعني فإذا كان المفتي غير قابل للبرمجة لما تمشي عليه، وكان نبيها أوقف عند حده. قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى يذوق عسيلتك، يعني هذا عبد الرحمن بن الزبير الجديد، وتذوقي عسيلته. رواه البخاري ومسلم. وكذلك من الكنايات التي وقعت أنه جاءت زوجة صفوان بن المعطل فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر إلا ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. إن زوجي صفوان يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده. فسأله عما قالت، إنه هذه زوجتك تشتكي، إيش عندك؟ فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، يعني أنه يريد زوجته فهي تطول الصلاة بذكر سورة بقراءة سورتين، وإنه قد نهاها عن ذلك، وإنه ما نهاها عن شيء واجب، يعني ما قال اترك الفاتحة، لا. فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم، يعني النافلة، وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، يعني صيام النافلة لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، يعني هذه وراثة، هذا مثل المرض الوراثي، ثقل النوم مرض، ما هو تعمد، ما هو واحد يحس ويشعر ما يقوم، لا، أو واحد يتعمد ما يضع المنبه، لا، نحن أهل بيت، يعني عائلتنا فيهم هذا المرض، إذا نمنا ما نشعر، يعني نومنا طويل وثقيل لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال فإذا استيقظت فصلي، رواه داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستثمر كل شيء في أصحابه حتى العلل، فهذه العلة في صفوان كانت تستثمر بأن يقوم صفوان بعد ما يرحل الجيش ويمشي خلفهم، فما سقط التقطه حتى يأتي به أصحابه، يعني صاحب الشيء هذا، يعني المفقودات، مفقودات هذه الأشياء التي تسقط في الطريق من الجيش بدون ما يحس الواحد. فكان صفوان لأجل العلة هذه التي عنده يقوم متأخرا والجيش قد رحل فيسير وراءهم، فالمفقودات هذه والسواقط يلتقطها لأصحابها. وسأله رجل أصلي في ثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا تغسله. وفي قصة المظاهر وقعت على امرأتي وأنا صائم، رواه البخاري ومسلم. طبعا الصحابة تعلموا أدب التكنية عما يستحيى من ذكره وعما يستقبح التصريح به، تعلموا من القرآن، ألا ترى أن الله وصف أمورا معينة بالمباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث، كنا به عن الجماع، كما قال فالآن باشرهن، وقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقال أو لامستم النساء، وقال وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقريب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلالة ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل، خلاص وجدت البينة على الجنابة، وجدت الماء في ثوبك إذا قمت من النوم وجد بللا يغتسل ولو لم يذكر احتلاما. طيب لو العكس، واحد ذكر احتلاما انه رأى في المنام كذا كذا لكن ما وجد أثرا في ثيابه، هل يجب الاغتسال؟ لا، لأن الاغتسال يجب من وجود أثر الجنابة لا من تذكر أشياء رآها في النوم، هذا وحده لا يكفي. ولو ما تذكر شيئا وجد البلل سيغتسل، يجب عليه، قد ينسى، مو كل الناس يتذكرون تفاصيل المنامات. ومن أدب الصحابة رضوان الله عليهم في الاستفتاءات التمهيد بما يشبه الأعذار، حتى بعض هؤلاء كما قلنا أهل البادية لو جاء واحد يعني يريد أن يتأكد، كما فعل الرجل لما جاء فقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. شوف التمهيد، هذا التمهيد، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. رواه البخاري ومسلم. هذا في تقديم مقدمة يعتذر فيها ليحسن موقع الحديث عند المحدث. ومن ذلك ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. مش لا حياء في الدين، لا حياء في الدين هذه مقدمة غلط. كيف لا حياء في الدين والحياء من الدين ومن أصل الدين؟ يعني يقول الحياء خير كله، الحياء من أصل الدين. وبعدين يجي واحد الآن في الأسئلة يقول: يا شيخ لا حياء في الدين، إيش حكم كذا كذا؟ طبعا مقصود السائل واضح، لكن ليس هكذا التعبير. كيف تقول لا حياء في الدين؟ بل في الدين في حياء بالتأكيد، الحياء من الدين قطعا. لكن قل: إن الله لا يستحيي من الحق، كما فعلت أم سليم رضي الله عنها، وهذا من فقهها. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء تربت يمينك. إيش سويت؟ فضحت النساء تربت يمينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. يعني أنت أحق أن يقال لها هذه العبارة. امرأة جاءت تسأل عن حكم شرعي وتقدم بهذه المقدمة اللطيفة، ينكر عليها وفضحت النساء وتربت يمينك، بل أنت أحق، بل أنت فتربت يمينك. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأم سليم: نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت الماء. رواه البخاري ومسلم. فمن الطبيعي أن تستحي المرأة إذا سألت مثل هذا السؤال، فتقدمت بهذا الاعتذار. والحياء لا يمنع من طلب الحقائق، والحياء لا يمنع من طلب العلم، ولا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. طيب، هل يستعطف السائل المسؤول؟ في بعض الأحيان نعم، كما في حديث أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. جاء أثناء الخطبة، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته، لأن هذا أوجب، هذا حال، هذه الحال الآن طارئة، ولهذا الرجل في حاله أوجب أن يلتفت إليه أولا. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي. شوف، فأقبل علي حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. طبعا التلطف مع القادمين الجدد، التلطف مع، يعني هذا إنسان ما يعرف شيئا عن الإسلام، الآن لازم يعرف، الآن طيب جاء وقت خطبة الجمعة، لا يعرف لا وضوءا ولا شيء ولا، فالآن هذا وقت لابد أن يبين له الآن، ما يمكن التأخير. وفي تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي شفقته على أمته، والمبادرة إلى الجواب إذا تعين، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يسأل عن أمور فيجيب عنها ويثني على السؤال أحيانا، يبدي إعجابه بالسؤال. جاء أعرابي مرة قال: يا رسول الله أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم وقد نظر في أصحابه: لقد وفق أو لقد هدي. ثم قال: كيف قلت؟ هو يعني يريد إعادة السؤال ثناء ومدحا لهذا السائل، يريد أن يعيد سؤاله. قال: كيف قلت؟ فتعجب من فطنته والتهدي إلى موضع حاجته، فأعاد الرجل سؤاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. ومن الآداب السؤال عما يفيد ترك ما لا يفيد. والنبي عليه الصلاة والسلام حصل يعني أنه سئل عن يعني لما جاء العرب قال: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف متى الساعة، لكن أجاب السائل بسؤال، أجاب عن السؤال بسؤال، لأن السؤال هذا الأول لا طائل من ورائه: متى الساعة؟ فأجابه بسؤال، قال: ما أعددت لها؟ هذا المهم، هذا المهم، ما أعددت لها. وبعض الناس قد يتنطع ويسأل أسئلة ما لها داعي، وهناك أشياء أهم منها بكثير ولا يعرف عنها شيئا. وقد حصلت قصة للإمام أحمد رحمه الله. قال أبو جعفر القطيعي: دخلت على أبي عبد الله، يعني على الإمام أحمد، فقلت: أتوضأ بماء النورة؟ النورة معروفة، هذا المسحوق اللي يستعمل في قلع الشعر، النورة إذا نقع وضع في الماء. أتوضأ بماء النورة؟ فقال: ما أحب ذلك. قال: أتوضأ بماء الباقلاء؟ بماء الباقلاء يعني بعض النبات إذا عصر يستخرج منه ماء، أو ينقع فيه فيتغير. فقال: ما أحب ذلك. قال: أتوضأ بماء الورد؟ ماء الزهر وماء الورد. قال: ما أحب ذلك. فقمت فتعلق بثوبي، فتعلق بثوبي، تعال انزل. قال: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت. فقال: وإيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال: اذهب فتعلم هذا. على تتكلم على دقائق الأمور، مين يتوضأ ماء الباقلاء؟ يعني ماء الباقلاء خلصت المياه حتى على ماء الباقلاء. قال المروزي: قال أبو عبد الله: سألني رجل مرة عن يأجوج ومأجوج، أمسلمون هم؟ فقلت: أحكمت العلم حتى تسأل عن هذا؟ خلص العلم، ما لك وما لهم، احمد الله أن عفاك منهم. وقال رجل لعبد الرحمن بن مهدي: يا أبا سعيد، لو قيل لك ادخل الجنة بغير حساب ولا تكن لك رياسة، ما لك رياسة وتدخل الجنة بلا حساب، أو قيل لك تكون لك رئاسة الدنيا وأمرك إلى الله، يعني حسب على المشيئة، أيهما أحب إليك؟ قال: بالله أسكت، بالله أسكت. يلاحظ في أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعني إذا سألوا النبي، أراد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يراعون حاله. يعني عمر رضي الله عنه لما جاء في قصة أسرى بدر، لما أشار أبو بكر بالعفو وأخذ الفدية وأشار عمر بقتلهم، ودخل عليه عمر بعد ذلك وإذا هو بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يبكيان، قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت. الحديث لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مر على عائشة وهو غضبان، قالت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار، من أغضبك؟ جعله الله في جهنم. لما ركب النبي عليه الصلاة والسلام دابته وذكر دعاء الركوب وقال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. هل كانوا يستعيدون، يعني هل كانوا يستفهمون أو يسألون سؤالا آخر في السؤال الأول؟ نعم يفعلون ذلك. قالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، يعني الصلاة بعد العصر، ينهى عنها يعني الصلاة بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر فسألت عنهما، فقال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن سنة الظهر فاتتني، صليتها بعد العصر، صليتها بعد العصر. كان في ميزة واضحة في قضية الصدق في عرض السؤال، كما في حديث النعمان بن بشير لما وهبه أباه هبة من ماله، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، يعني قالت اعطي ولدي عطية، اعطيه عبدا، هبه ملكه. قال عليه الصلاة والسلام ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال أكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. إذن لا يجوز الكذب في السؤال ولا إخفاء بعض المعلومات، لأن بعض الناس قد يكذب. طب ما تنفع الفتوى، الفتوى وردت على سؤال آخر اللي فيه الكذب. وكذلك إخفاء بعض المعلومات، كأن يخفي أنه هناك طلقتان ثم يسأل عن طلقة وقعت هي الثالثة، والمفتي يقول له صارت في العدة راجعها وأشهد طيب والإخفاء الطلقات السابقة. وهذا يقع، ويظن هذا المسكين السائل أنه هو قد استفاد الآن، يعني أن فتوى المفتي قد أباحت له الزوجة، مع أنها لا تبيحها بحال إطلاقا. قد يحذف سائل بعض الورثة ويقول أنا وكفلاء معي في كذا، فيعطيه تقسيم التركة، وليس هذا بصحيح ولا ينفعه ولا يحل له المال. وحصل من الصحابة السؤال عن استشكالات، مثلا لما قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا الآخر صحيح أنه قتل ولم يقتل، لكن دخل على أي نية وجاء بقدميه وحمل السلاح، إذن عنده عزيمة وإصرار، إنه كان حريصا على قتل صاحبه ولذلك دخلا النار. ذاك أشد إثما نعم، لكن هذا يدخل أيضا إذا التقى المسلمان بسيفيهما. في بعض الصحابة كان عندهم تخصصات في أسئلة معينة، يعني مثلا حذيفة رضي الله عنه كان كثيرا ما يسأل عن الفتن ويسأل عن الشر مخافة أن يدركه، وكان عنده من النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تنفع الناس كحالنا نحن في آخر الزمان هذا. فإن أحاديث حذيفة وفطنة حذيفة رضي الله عنه نستفيد نحن الآن منها جدا. كانوا أحيانا يسألون أسئلة فالجواب لا يعني لا ما حصلوا على ما كانوا يريدون الحصول عليه فيعيدون السؤال. قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، رواه البخاري ومسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو يعرف يفهم ماذا يسألون عنه، لكن يريد أن يبين له في البداية الجواب المثالي. من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. أصل الكرم كثرة الخير، ومن كان متقيا فهو كثير الخير. قالوا لا لا ليس عن هذا. قال يوسف جمع شرف الدنيا والآخرة. قالوا ليس عن هذا نسألك. هو بغيتهم في الأخير الوصول إلى قضية القبائل. القبائل هذه مسألة حساسة عند العرب، من القبيلة اللي فوق من، ومن القبيلة الأشرف، ومن القبيلة الأعلى، ومن القبيلة الأكرم، ومن القبيلة. فقال لهم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني أصحاب المروءات والكرم في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. الذي كان في جاهليته عنده نجدة وشهامة ومروءة وكرم حسن خلق يحيي الموءودة ويعني ينزل يكرم الضيف يعين في الحاجة ينصر المظلوم، هذا إذا أسلم وفقه هذا خيار الناس. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أحيانا يسألون السؤال فيكون في كلمة مكروهة فيعيدون السؤال بأسلوب آخر. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن العقيقة فقال لا يحب الله عز وجل العقوق، وكأنه كره الاسم. فقال السائل إنما نسألك أحدنا يولد له، أحدنا يولد له. فقال من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه. ولذلك استحب بعض العلماء أن تسمى نسيكة وليست عقيقة. قال عن الغلام شاتان مكافأتان يعني متساويتان في السن، وعن الجارية شات. هذه أيها الإخوة والأخوات بعض الملامح في استفتاءات الصحابة وكيف كانت وما هي الآداب التي كانوا عليها في سؤالهم، وهي أمور تفيد المسلم والمسلمة في تعاطيه وتعامله مع هذا الباب العظيم من أبواب الدين وهو الاستفتاء والسؤال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بأخلاق الشريعة وأن يحسن أخلاقنا، ونسأله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعيذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع، ونسألك علما نافعا وقلبا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. إنك أنت العليم الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.